إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فحاجة الناس إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ضرورية، كل الناس يحتاج إلى رسالة أكثر من احتياجهم إلى الطعام والشراب والدواء. فغاية الإنسان إذا فقد الطعام والشراب فإنه يتألم أو يموت فيخسر في هذه الدنيا، أما إذا فقد الرسالة فإنه يعذب إلى يوم القيامة، ثم في النار خلود بلا موت، فيخسر دنياه وآخرته. فحاجة الناس إلى الرسالة حاجة ضرورية، ليس فقط لأجل الآخرة إنما أيضا لأجل الدنيا. فالإنسان يحتاج إلى الرسالة لأجل دنياه، فالله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليدل الناس على الخير، هذه رسالة الخير، ليدل الناس على رحمة الله سبحانه وتعالى ومهابة الرحمة، هذه رسالة رحمة للعالمين. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر آيات القرآن وأن نعيش بهذا القرآن، فما نزلت الآيات لتقال باللسان فقط، إنما نزلت الآيات ليعمل بها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتعالوا اليوم نقف مع بعض آيات من سورة النساء، هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكثر من 15 سنة عانها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنين طويلة يدعو الناس إلى الله، ورفضت مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وآذوا أصحابه وشتموه وقالوا عليه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، حتى قررت مكة أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هناك جائزة لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا. وهنا أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر النبي من مكة إلى المدينة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم تتركه مكة، إنما قررت أن تقاتله في المدينة، فأخرجت جيش من مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهنا أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع سيفه وأن يقاتل في سبيل الله. هذه عبادة كانت قد اندثرت منذ أكثر من 1000 عام، عبادة الجهاد في سبيل الله، هذه العبادة التي كانت قديما موجودة. ثم لما ضاع الدين وحرفت الكتب وضيعت الرسالة اندثرت هذه العبادة، الناس يتقاتلون دائما يتصارعون، لكنهم أبدا لم يعودوا يتصارعون لأجل دين ولا لأجل مبادئ ولا قيم، إنما يتصارعون على أرض، على مال، على سلطان. كان آخر من قاتل في سبيل الله في زمن داود، داود هذا كان نبي من أنبياء بني إسرائيل، كان قبل عيسى عليه السلام بمئات السنين، فكان بين إحياء هذه العبادة وبينما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرار. فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالقتال. وهنا تتعجب من ردود أفعال الناس، لكن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهدين، من المقاتلين، من المؤمنين، من الصابرين، من الصادقين، صدقوا ما عهد الله عليه فقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مرت غزوة بدر ثم أحد، وكانت مصيبة أحد. ثم بعد ذلك اجتمعت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وتوالت الحروب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقاتلون. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه بالجهاد، فجاءوا مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم نزلت هذه الآيات: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فكان رد السماء كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى الله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. آيات نزلت لتعيد صياغة المشهد كعادة القرآن، ينزل القرآن ليفسر لك الأحداث مرة أخرى بتفسير مختلف، لترى الأشياء على غير ما كنت ترى، لتراها بقلبك، لتراها بنظرة إيمانية. قيل أن هذه الآيات نزلت في المؤمنين، وقيل نزلت في المنافقين، وقيل نزلت في أهل الإيمان الذين أصابهم النفاق بعد نزول الآيات. ولا يخفى أن النفاق يطرأ، الشرع يربيك ويعلمك أنك أنت تبقى مرن، يعني تعرف تعمل عبادات وراء بعضها البعض ومع بعضها البعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح مرة ومرة، يعني هو واقف كده زي الزرعة والزرعة مرنة فبيميل مع الريح. والمنافق أرزة صماء يقسمها الله، يعني المنافق يقول لك أنا ما بتغيرش، أنا مش بعرف أعمل عبادتين مع بعض، أنا يعمل ده يا ده. والمؤمن متعود على أن ينتقل من عبادة إلى عبادة، هو في محرابه عابد وفي مجال عمله أمين، مع أسرته ابن يبر أمه، ومع زوجته زوج، ومع أبنائه أب. هو شديد على الكفار رحيم على المؤمنين، هو يستطيع أن يوازن، أن يجمع بين عبادة الشدة والرحمة، القوة والصلابة والرفق والحلم. هو ليس مسرف وليس مقتر، هو يستطيع أن يجمع بين العبادات. في مكة كما روى الطبري أن عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنا أعزة ونحن مشركون، فما بالنا لما أسلمنا نصبح أذلة؟ قال له: وأنا أضرب ليه؟ في مكة كان هناك تعذيب وإيذاء، فقال له: أنا مشرك، ما كانش حد من هؤلاء يستطيع أن يتكلم معي بكلمة، ثم الآن لما أنا أصبحت مسلما أؤمن بالله الذي يملك السماوات والأرض أوزة، فما بالنا لا نقاتل. فطلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا في مكة، فقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ قال له: لا، اصبر، ليس هناك قتال في مكة، عليك أن تصبر. قال له يعني هو يأذيني وأنا أسكت؟ قال له أصبر. طب العبادة؟ قال له العبادة الآن الصلاة والصبر. كفوا أيديكم عن القتال، أقيموا الصلاة، صلوا، وآتوا الزكاة، أنفقوا مما أعطاكم الله سبحانه وتعالى. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت العبادات ونزل الأمر جديد. هذا الأمر الجديد كان بالقتال، فكان عليهم أن يتحمسوا هذه المرة، لكنهم قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني ما ينفعش الأمر ده يتأخر شوية، هلا أخرتنا إلى أجل قريب، الأمر صعب. وكذلك أمر الإيمان، إن أمور الإيمان أحيانا بتبقى سهلة بسيطة على النفس البشرية، وأحيانا بتبقى صعبة على النفس البشرية، محتاجة مجهود، محتاجة بذل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال إسباغ الوضوء على المكاره، أحيانا بقى فيه طاعة تكرهها النفس، مكاره. فمش كل أوامر الإيمان بتبقى سهلة على النفوس، لذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثل في الوحي للوحي بالماء والنار، إن الوحي أحيانا ينزل كالماء، الماء ينزل في القلب يرويه. أحيانا كده الإنسان يفرح بالإيمان سعادة غامرة، أحيانا كي يفرح بهذا الإيمان يكابد ألم. أحيانا في أوامر شرعية بتبقى صعبة على النفس. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا مثال مائي للوحي. قال مثل ما بعثين لهم للعلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا، وهذا كثير في السنة وكثير في كتاب الله. وأيضا مثل مائي، مثل ناري، نار، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يعني أحيانا بيكون الأمر الشرعي تقيل على النفس، فمحتاجة مجهود، انفق مش قادر، بيجي والدتك مش قادر، أحسن إلى جارك مش قادر، كل من حلال صعبة، اصبر هنا مش قادر. انت تطالبني بشيء صعب على نفسي، غض بصرك. أوامر كثيرة في الشرع تحتاج إلى مجهود، هذا المجهود وكأنه يحرق، نار تحرق ما في القلب من شبهات. هكذا الإيمان كله خير. الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجهاد قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني هلا أخرتنا، مش انتوا اللي كنتوا طالبين الجهاد في مكة؟ هو ايه اللي حصل؟ يعني وانتوا في مكة قلتوا عايزين نجاهد، لما روحتوا المدينة قال لكم يلا نجاهد قلتوا لا؟ فنزل جد من السماء، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال لهم انتوا بتعملوا ده عشان الدنيا، وتتعجب من نزول القرآن ليعالج مسألة هي داخل النفس البشرية، ليس ردا على الكلام بكلام فيما هو ظاهر، إنما رد الله سبحانه وتعالى أن السبب في تأخرهم عن الإيمان بالله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الدنيا، كان حب الدنيا، كان التعلق بالدنيا. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هل هم أنتم متعلقين بالحياة؟ اطمئنوا، أوامر الشرع لا تؤخر حياة ولا تقدم حياة، الجهاد لا يؤخر عمر ولا يزيد عمر، فالكل ميت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البرج، الناس تعرف الناس الآن البرج، والعرب قديماً فسروا البرج على أنه الحصن، والمشيد يعني الحصن العالي، شيء برج يعني شيء ظهر، ومنه التبرج يعني المرأة تخرج ظاهرة أو تظهر مفاتنها. قال ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني حصون عالية، الموت لا يؤخر، لا يؤخر لا بطاعة ولا بمعصية، إنما كتب الله على الناس الموت. فكان رد عن الحياة والموت، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي أن الإنسان مهما تعلق بالدنيا فإنها قليلة، متع الدنيا قليلة، ما يحصل الإنسان في الدنيا قليل بالنسبة للآخرة، الدنيا بكل ما فيها بالنسبة للآخرة قليلة، كل متاع الدنيا قليل، لأن الدنيا منقطعة والآخرة دائمة، لأن الدنيا فترة والآخرة أبد، لأن الدنيا ليس فيها نعيم إلا وهو منغص، أما الآخرة سعادة صافية، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، يعني أن الرجل إذا بذل في طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يظلم مثقال ذرة، الفتيل فتلة، الفتلة الصغيرة اللي بتترمى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أن من عمل حسنة ولو بمقدار فتيل، لو بمقدار ذرة لا يظلمها. تتعجب أن الآيات تربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معنى عظيم من معاني الشرع، وهو تنويع العبادات. أحيانا أنت صدرك مغلق من عبادة معينة، أحيانا أنت نفسك في عبادة معينة. كانوا في مكة يتمنون الجهاد في سبيل الله، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه آنذاك، ثم لما كتب عليهم القتال إذا هم يرجعون ويقولون لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قلوا يعني أخر شوية، وانتم مستعجلين لكده، ما المعاد يتأخر شوية. قال تعالى كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال له لو أنكم في أعلى الدرجات سيصيبك ملك الموت، ملك الموت جندي لا يقهر، فاطمئن على الحياة والموت، فليس الأمر في أنك ستموت، إنما الأمر كيف ستموت. هتموت إزاي؟ هتموت في طاعة ولا في معصية؟ هتموت في سبيل إيه؟ قضيتك اللي أنت عايش عليها إيه؟ وهدفك من الحياة إيه؟ ونيتك إيه؟ وبذلك لمين؟ هل وجهتك العظمى هو الله؟ هل تعيش لأجل الله؟ هل تفكر في طاعة الله؟ هل تبحث عن مرضات الله؟ هل القوى المحركة الرئيسية داخل قلبك هو الله؟ وإلا فالكل ميت. وضحت الآيات أن على المسلمين أن ينقاضوا لتنويع العبادات ومع المستجدات. مع كل مستجد أنت محتاج أنك أنت تفكر هي إيه العبودية الآن، وأنت طالب كان لك عبودية، بعدين لما اتجوزت بقى لك عبودية، وبعدين لما خلفت بقى لك عبودية تانية، مع تقدم السن تختلف العبوديات، مع تنوع العلاقات تختلف العبوديات. كل علاقة أنت بتقيمها مع بشر لها عليك حق ولك عليها حق. في ناس بتحب تنوع العلاقات مش واخدة بالها ان دي حقوق، لكن تعرف على ده وتعرف على ده، تعرف بس اعرف ان كل ما بتقيم علاقات اكثر كلما زادت الحقوق عليك. وليست هذه دعوة لترك العلاقات، انما لمعرفة ان للناس حقوق والعلاقات حقوق، وانك كلما تقدم بك الحال او تنوع بك الأمر في وظيفة معينة أو في علاقات معينة أو في علوم مختلفة فإنه عليك عبوديات مختلفة، وعليك أن تميل مع أقدار الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد. نزلت الآيات توضح هذا المفهوم، والله عظيم لا يتكلم إلا بعظيم، ولا يتكلم إلا فيما ينفع الناس. فإذا تكلم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات فإنه علينا أن نتدبر هذه الآيات، أن نراجع هذه الآيات. فكان رد السماء أنه وضح أن الحياة والموت أمر ثابت، وأنهم لا يتغيرون بالجهاد في سبيل الله. ثم وضح الله سبحانه وتعالى مفهوم آخر ردا على هذا الكلام: لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وراه الطبري وغير واحد، أن الحسنة هنا النعمة، وأنها نصر بدر، وأن السيئة هنا البلاء والنقمة، وأنها هنا مصيبة أحد. يعني هم اللي دفعهم إنهم يقولوا بلاش نقاتل إن هم شافوا إنه أمر القتال أدى إلى مصيبة، إلى مفسدة، إلى إن في ناس اتدمرت، فنسبوا الخير إلى الله ونسبوا الشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطبري: فنسبوا الخير والنعم والفوز والنصر إلى الله، ونسبوا الهزيمة والنكبة والبلاء إلى والمحنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: ما انت قلت لنا قبل كده نقاتل، وفي الآخر طلعنا وأصابتنا مصيبة. وإن تصبهم حسنة، هنا حسنة ليس معناها طاعة، والحسنة في القرآن تأتي على معنيين: المعنى الأول النعمة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني بالنعم والبلاءات. وعلى المعنى الثاني الحسنة يعني الطاعة، واحد عمل حسنة، يعني واحد صلى، تصدق، صام، بر أمه، ذكر ربنا سبحانه وتعالى، دعا الله، أحسن إلى فقير، إلى مسكين، مشى في حاجة أخيه، أكل من حلال، ترك لله، صام لله، ترك الطعام والشراب لله، ترك الحب، أبغض في الله، أوثق على الإيمان، هذه اسمها حسنة يعني طاعة. في الآية الأولى قال تعالى: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، يعني إن تصبهم نعمة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يعني بلاء يقول هذه من عندك، يعني نسبوا الشر والهزيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى سوء تدبير النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. من تكلم بهذا فإنه لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السماوات والأرض ويهيمن على كل شيء، وأنه يبتلي الجميع بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم جاء التعقيب لتصحيح المفاهيم مرة أخرى: وما دام الله ذكر الحسنة بمعنى النعمة فإنه سيذكرها بمعنى الطاعة. قال: ما أصابك من حسنة يعني من طاعة فمن الله، وما أصابك من سيئة يعني من معصية فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس ليبين لهم الطاعات والمعاصي، فأمرهم بالطاعات ونهاهم عن المعاصي. فلما يسرت لهم الطاعات فليعلموا أن هذا من الله، فإذا ارتكبوا المعاصي فليعلموا أن هذا من أنفسهم. يقولوا: هو ليه ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولى عتب عليهم وكرر الكلام في الآية الثانية؟ يعني إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فربنا سبحانه وتعالى قال: هؤلاء لا يفقهون، قل كل من عند الله. ثم في الآية التي تليها ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. طب هو نفس الكلام، يقول له المنفي هنا غير المثبت هنا. الذي نفاه الله سبحانه وتعالى أن تكون الحسنة والسيئة من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي وهو إلا رسول يبلغ رسالة الله. أما في الثانية فليس هنا معناها النعمة والبلاء، إنما معناها الطاعة والمعصية. يعني ما أصاب العبد من طاعة فإنما هي بمدد الله له، بتوفيق الله له، بإرادة الله سبحانه وتعالى وبعثته للرسول له، بتيسير الله سبحانه وتعالى للثواب له. يقول الحسنة سميت حسنة لأنه لا يشوبها شيء وهي من الله، والحسنة يتبعها حسنة وهي من كسب العبد، لكنه حقيقة لم تيسر إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله نحمده، يعني نشكره، ونستعينه، يعني نطلب منه العون، ونستغفره، يعني نطلب منه المغفرة على السيئة. هذا قبل بداية الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي، يقول نحمده ونستعينه ونستغفره، يثني على الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله، لأن السيئة من نفس العبد. الحسنة متكملة، الحسنة فيها عطاء من الله، أما السيئة لابد أن تكون من كسب العبد. الحسنة مضاعفة والسيئة بواحدة، والمضاعفة من الله. الحسنة يحبها الله والسيئة تحبها النفس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهنا يقول شيخ الإسلام وفيها فوائد، أن النفس منبع الشرور، وأن الإنسان ينبغي عليه ألا يطمئن إلى نفسه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أطهر نفس وأنقى نفس وأزكى نفس، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النفس ممكن توديك في حتة تانية خالص. كان السبب في إغواء إبليس نفس إبليس، نفسه هي التي جعلته شيطان. النفس فيها كبر وفيها حسد، لذلك يقول وما أصابك من سيئة من نفسك. فيها فائدة أن العبد لا يطمئن إلى نفسه، ثم فيها فائدة أن العبد لا يلقي اللوم على نفوس الآخرين. في واحد كده تحس أنه كل ما تحصل مشكلة يقول لك إيه فلان، وعلان عارف لو كانوا عملوا كذا، عارف لو كان فلان عمل كذا، هو أنت مش غلطان خالص؟ أي مشكلة بتحصل مش عنده، يكثر اللوم دائما على الآخرين. لذلك قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أن الإنسان عليه إذا أصابته مصيبة أو إذا ارتكب معصية فإنه يتهم نفسه لا نفوس الآخرين. ثم الثالثة، أن الإنسان يعتبر بما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات النفوس في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ما ذكر آية ولا قصة إلا لعبرة. يعني ربنا يذكر فرعون، هي دي مش قصة حلوة ولا حاجة عشان الإمام يقولها نعيط فقط، إنما لنا فيها عبرة، يعني نعبر بها من القصة إلى حياتنا. وهذا وجه من أوجه إعجاز القرآن، أنه يصلح لكل إنسان ويصلح لكل زمان ومكان. إنك إزاي تسكته على نفسك؟ فيقول أن النفوس في القرآن المذكورة تحتاج لاعتبار، وما من رجل إلا وفيه من هذه النفوس. يعني نفس متكبرة، نفس عنيدة، استفتح وخاب كل جبار عنيد، واحد جبار يريد أن يجبر الناس على رأيه، واحد لا ينصاع، عنيد شديد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين، قيل إلا المؤمنين، وعبر عن الإيمان بالصلاة. إن النفس المذكورة في القرآن وصفات النفس المذكورة في القرآن تحتاج إلى عبرة. ثم أخيرا قال ولا تدخل النفس الجنة حتى تطهر، فلا يطمع إنسان يعرف أن في نفسه شرور وأمراض وآفات ومعاصي أن يدخل الجنة إلا وهو يحاول أن يطهرها أو يطهرها. لذلك كان أكثر دعاء النبي أو أكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، واستغفر المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالاستغفار إما معنا وإما لفظا، يعني إما أستغفر الله نستغفر الله، وإما معنا أنه يثني على ربه ويقرب بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من أنواع الاستغفار. قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أي أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن ينسب النعمة والبلاء إلى نفسه، ولا أن يقبل أن ينسب الناس النعمة والبلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عليهم أن يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ومقتضى أنه رسول أن هناك مرسل ومرسل إليه ورسالة. وكفى بالله شهيدا، أي أن الله شهيد على ما بلغت. وليختر كل إنسان لنفسه ما يشاء، هذا اختيارك أنت، هذه إرادتك، فاختر لنفسك ما تشاء. واعلم أن الإيمان يتفاوت، يتفاوت بالنسبة للعبد في مرحلة، من مرحلة إلى مرحلة، ومن شخص إلى شخص، ومن زمن إلى زمن. فابحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى، وابحث عن تنوع العبادات. تبتؤمر بأشياء فأقول لك أنا ديني واحد بس، يقول لا لا، القرآن 6236 آية، 30 جزء، عليك أن تمر القرآن على قلبك لتفهم ولتعي. لا أستطيع، حاول على قدر. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإني داع فأمنوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم انصر اخوان المستضعفين في غزة، اللهم انصر اخوان المستضعفين في غزة، اللهم اجعل في قلوبهم السكينة والإيمان والحكمة، اللهم اجعل في قلوبهم السكينة والإيمان والحكمة، اللهم اجمعهم على أتقى قلب رجل منهم، اللهم اجمعهم على أتقى قلب رجل منهم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أرنا الحق حق وزكنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وزكنا اجتنابه، اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.